ما هو علم الكلام وما حقيقته؟ الكلام هذا ما هو بعلم. ولهذا يقول الشافعي إذا أوصى الموصي وصية لطلبة العلم فلا يدخل أهل الكلام فيه، لأن الكلام ليس علم، الكلام هو جهل. الكلام المخالف للكتاب والسنة يسمى علم على اصطلاحهم، لكن هو ليس علما بل هو جهل، وحقيقته مخالفة الكتاب والسنة بما يعني بما يراه أو بما يرونه من آراء استحسنوها وقدموها على الكتاب والسنة، قدموها على الوحي، وهذا من جهلهم. ومن قال به أو من تتبع علم الكلام فالحكم فيه هو حكم الشافعي رحمه الله. يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال: اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. ليس عليها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع. جاءت الدورة في مكة طواف وداع، قالت عليها ليس عليها طواف وداع ما دام طافت. اسمع، ليس عليها طواف، فهمت الأولة؟ يعني طافت طواف العمرة وسعت. اي نعم، ليس عليها طواف وداع. اي نعم، جاءت هنا وهي حائض لا تدخل المسجد. اي ما تدخل المسجد. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لي قصر الصلوات والجمع مدة دراستي في الجامعة الإسلامية؟ والله مع الأسف تدرس في الجامعة الإسلامية ولا تدري عن أحكام القصر والجمع، هذه المصيبة. أنا أعتقد أن كل من درس في الجامعة الإسلامية قامت عليه الحجة، حتى في الصلاة يعني ما يدري. يمكن نقل له أن بعض المشايخ يعني يقول الذين يدرسون في الخارج هم مسافرين ولهم أن يترخصوا برخص السفر، لكن ليس هذا صحيحا. فمن نوى أن يقيم في مكان 4 أيام فأكثر فهو مقيم، فعليه أن لا يترخص برخص المسافر. أو سمع، نعم سمع ببعض ما يقال إنه اللي يسافرون لأمريكا أو يسافرون إنهم مسافرين ولو مكثوا سنين، لكن ليس صحيحا. الصحيح أن من نوى أن يقيم في مكان 4 أيام فأكثر فلا يترخص برخص المسافر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن أصلي في الفندق مع أطفالي 3 عندما أكون في خارج هذه البلاد المباركة التي تؤدي الشرع أو يعني تطبق الشرع؟ يقول: السبب أني خائف على الزوجة والمتاع والأطفال. والله إذا كنت خائف، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول يعني هل يجوز أن يصلي في الفندق إذا كنت في خارج هذه البلاد خوفا على الزوجة والمتاع والأطفال؟ إذا كان الخوف صحيح، على كل حال نعم الخوف عذر. وعليكم السلام، أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: الفرق بين شركات التأمين الإسلامي وشركات التأمين المحرمة. ما أعرف، ما أتصور هذا. شركات التأمين الإسلامي شركات التأمين المحرمة، لا أتصور هذا. في صح شركات تأمين، لكن تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على كذا، هذه لا شك أنها في النفس منها شيء. تأمين على الحياة كأنه مراهنة على أقدار الله ومراهنة على أمور غيبية، والمقصود هو جمع الأموال، وإذا حصل كارثة على شخص ما فهم ربحانين. فعلى كل حال أولى عدم الدخول في مثل هذه الشركات. عليكم السلام. يقول: أنه مهتم بالقراءة في كتب التاريخ الإسلامي بجميع مراحله ودوله، ولكن بطريقة غير منهجية وتميل إلى العشوائية، فهل من نصيحة لمن أقرأ؟ اقرأ للمؤرخين المسلمين وطبق على روايات التاريخ منهج أهل الحديث في الرواية، يعني طبق المصطلحات، مصطلحات الحديث، لا تأخذ إلا بالصحيح أو الحسن واترك الضعيف والموضوع، يعني كل ما انظر في السند، السند لا بد أن يهتم به. كل حال يظهر من السائل أنه لا علم له بالمصطلح ولا علم له يعني الروايات الثابتة من غير ثبات الثابتة، بل أولى أن يقرأ أو على شيخ متمكن من أهل الحديث. يقول ما حكم قراءة سورة ياسين جماعة في كل أسبوع من ليلة الجمعة، وكذلك الذكر الجماعي من ليلة الجمعة وقراءة ياسين أو القراءة عند الميت؟ هذه الأمور يعني بدع إضافية، ما أضيف إليها ليس عليه دليل. لا شك أن ياسين يعني من القرآن الكريم فقراءتها في أي وقت، لكن تخصيصها بشكل جماعي وفي كل أسبوع من ليلة الجمعة وذكر الجماعي، هذه ما أضيف إليها من هيئات أخرجها إلى أن تسمى بدع إضافية. يقول حصل خصام ونقاش عصر اليوم في البقيع لأنه حصل من أهل الجنازة أن طلبوا من الحضور تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند القبر قبل الدفن. هذا بدعة، لا يجوز قراءة ياسين على المحتضر قبل أن يموت حتى يرتاح، ولعل الله أن يحسن خاتمته بما يسمع. قول القائل عند القبر السلام عليك يا رسول الله قد جئت، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، لكن الكلام الباقي يقول قد جئت إلى بابك مقرا بذنبي فاشفع لي فأنت الشفيع، هذا شرك. أي نعم، لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولم يطلبه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، هذا لا يجوز. لا، ليست الشفاعة مسألة خلافية، بل طلب الشفاعة من الرسول بعد وفاته يعني غير جائزة، والشفاعة منه في حياته هو أن يدعو عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الله المستعان. ما هي المساجد التي يشرع زيارتها في المدينة؟ مسجد قباء فقط، والقبلتين والمساجد السبعة هذه لا تشرع زيارتها، يشرع زيارة مسجد قباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول قرأت في كتاب ما أدري إيش حمدي محمد دكتور أحمد المزي، كان أن أولا كان يصلي بأصحاب صلاة الخوف بكل طائفة الركعة ولم يقضوا شيئا. أين هذه من صفات صلاة الخوف التي رويت، لكن الصفة الراجحة أنهم يصلون معه صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون، ثم يأتي الآخر الذين لم يصلوا فيصلوا معه الركعة الباقية، وإذا سلم أتموا لأنفسهم أو ينتظرهم عليه الصلاة والسلام، ينتظرهم الإمام حتى يأتوا بركعة التي فاتتهم ويسلمون معه. من هديه إذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب، إذا يعني أشرف الهدي على عطب، عطب شيء من الهدي، أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته، ثم يقسم لحمه. أي نعم ورد. أي نعم. ما الحكمة من صبغ نعله في دمه ثم يجعلها ليعلم أنه هدي، ليعلم أنه هدي، أي العمل في شركة سبحان الله عبد اللطيف جميل التي تبيع السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك هذا يعني ما أدري عن شركة فلان أو علان، لكن الإيجار المنتهي بالتمليك لا هو تأجير ولا هو بيع، ينصرف بالسيارة ما يدري هل هو مستأجر أو مشتري، فإذا يعني العقد غير صحيح. ها؟ نعم الله المستعان، لأنه ربما لا يسدد آخر قسط فتعود السيارة إلى يأخذونه أي بآخر قسط. أي نعم، على كل حال هذا فيه غرر، والأولى أن لا يتعاطى يعني من يحب السلامة فيه. وعليكم السلام ورحمة الله، حبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. الله المستعان.